تفسير الآية 59 من سورة غافر، يقول تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي إن ساعة حدوث يوم القيامة هي حتما وبكل تأكيد قادمة يوما ما لا شك فيها. وإن واللام للتأكيد، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، ولا يعلم موعدها إلا الله تعالى. وهذا ولا يعلم موعدها إلا الله تعالى، وهذا الإخفاء لها هو من مصلحة الإنسان من أجل دفع كل عاقل لاستمرار الحذر والاستعداد والاستعداد الدائم التام لها طوال حياته بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعد بذلك لأنه لا يعلم متى هي ولا متى موعد موته، لأنه لو كان يعلم موعدهما لكان من المحتمل أن يؤجل الاستعداد لها. والحكمة في حتمية مجيء الساعة هي لكي يتحقق العدل والحق بأن يأخذ كل حقه، فمن عمل خيرا فله كل خير وسعادة وزيادة، ومن عمل شرا فليس له إلا كل شر وشقاء يناسب شره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إذ ليس من المعقول أن تنتهي هذه الحياة وهذا الكون المحكم وهذا الخلق الدقيق المعجز وكل هذه المعجزات وكل هذه الأحداث هكذا بصورة عبثية فوضوية، وإنما مما يوافق العقل والمنطق والفطرة، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، أن يتناسب الختام مع بدء الحياة واستمرارها، فيكون في منتهى الحكمة والدقة والعدل أيضا، كما كان الكون والخلق كذلك دائما من الخالق سبحانه. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي ومع كل هذا الوضوح والمنطقية للأدلة العقلية على قطعية قيام الساعة والتي يتقبلها حتما كل صاحب عقل منصف عادل، ورغم الصدق التام لكل ما أخبر به كل الرسل الكرام الصادقين وكتبهم التي أوحاها الله تعالى إليهم، وآخرها القرآن العظيم والتي تخبر بمجيئها، لكن كثيرا من الناس لا يصدقون حدوثها، وهم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، سواء أكانوا كافرين يكذبون بوجود الله أصلا أو كتبه أو رسله أو حسابه أو عقابه أو جنته أو ناره، أم مشركين يعبدون آلهة غيره تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نحوها، أم من شابههم الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار متوهمين عدم وجود حساب لأعمالهم. إن سبب عدم تصديقهم هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها،